الدعاء عند سماع نباح الكلاب بالليل. يقول: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل فتعوذوا بالله منهن فإنهن يرين ما لا ترون.